سمعت. يقول السائل: أعمل بشركة بمهنة محاسب، وهناك عميل عن طريقي يريد أن يشتري من منتجات شركتنا، فهل لي أن أخذ عمولة سواء من العميل أو من الشركة أو من كليهما؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول السائل: أعمل بشركة بمهنة محاسب، وهناك عميل عن طريقي يريد أن يشتري منتجات من شركتنا، فهل لي أن أخذ عمولة سواء من العميل أو من الشركة أو من كليهما؟ لا تأخذ من العميل، بيع عليه دون تبيع الشركة، لا تظلم الناس، بيع على العميل أو على العميل دون تبيع الشركة، ولا تظلم ولا تكذب. أما الشركة إذا أعطت شيء عليك وفي دلال تبيع بأجرة فلا بأس، في الدلال إذا عين من الشركة أجرة في العشرة كذا في المئة كذا بوكلك على بيع فأنت حينئذ دلال بأجرة. أما العميل وغير العميل ليس لك أن تظلمه وليس أن تكذب عليه، بل تبيعه كما يباع على الناس الآخرين ولا يظلم لا منك ولا من الشركة.